إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدما ذكر ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه اللمعة الذي نشرحه، ذكر ما كان عليه السلف عليهم رضوان الله وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وتابعوه في هذه النصوص التي ذكرها ربنا عز وجل في كتابه، والتي تضم أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته. وبين ابن قدامة أن السلف عليهم رضوان الله كانوا يتلقون هذه النصوص بالتسليم، فلا يتعرضون لها بالرد ولا بالتأويل ولا بالتعطيل ولا بالتكييف، بل إذا جاءهم أمر من الله عز وجل وخبر منه سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم قبلوه بالتسليم. وأنهم أجمعوا على كلمة واحدة ذكرها ربنا عز وجل في كتابه، وهي كلمة الراسخين من أهل العلم: آمنا به كل من عند ربنا. فما ذكره ربنا سبحانه وتعالى حق كل، كما تعلمون كتاب ربنا عز وجل يشمل على أو يشتمل على أمرين: أخبار وأحكام. فالأخبار التي أخبر بها ربنا سبحانه وتعالى فصدق كلها، والأحكام عدل كلها، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأحكام، صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام في الأوامر والنواهي. فإذا ذكر لك ربك سبحانه وتعالى أنه له من صفات الكمال كذا، فحينها ينبغي علينا أن نتلقى ذلك بماذا؟ بالتسليم. فذكر ابن قدامة عليه رحمة الله بعض أحوال أهل العلم في هذا الباب، وأنهم يقولون، وهذه كلمة صحيحة معتبرة على المحمل الذي عليه أهل السنة: نؤمن بكتاب الله، نؤمن بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله، على مراد الله وعلى مراد من؟ وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بما جاء عن الله على مراد من؟ على مراد الله. ونؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، فهل في هذا تفويض؟ وقد أعلمناكم سلفا ما معنى التفويض، وقلنا بأن من نسب التفويض للسلف فقد سبهم مسبة عظيمة، لأن التفويض هو كالذين لا يعلمون معاني الكلام، كالأميين الذين تلقي على أسماعهم كلاما فيرددونه بلا وعي بلا فهم معناه. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا نزل عليهم الوحي يرددونه بلا معرفة المعنى؟ قلنا هذا باطل، بل كانوا على علم بمعناه. وقلنا بأن القاعدة العظيمة التي ينبغي أن تعلم ولم يذكرها أهل العلم في كتبهم كقاعدة، وإنما كاستقراء من النصوص أننا حينما نثبت الصفات لله عز وجل فنحن نجري الصفات على ظاهرها. لله سمع لا كسمع أحدنا، لله بصر لا كبصر أحدنا. فما معنى السمع؟ السمع له صفة وهي أنه يسمع سبحانه وتعالى. فإن قلت لك فما معنى السمع؟ فمعناه معلوم، الذي يسمع الأصوات. فربنا سبحانه وتعالى سميع يسمع السر وأخفى من السر سبحانه وتعالى. فنحن نجري كل صفة لله عز وجل على ظاهرها بأي لغة؟ بأي لغة؟ بلغة العرب. لماذا بلغة العرب؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب. فهل يا ترى كان الواحد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمات ذكرها بعض أهل الاعتزال في آخر عمرهم لما فهم الأمر وعلم أن ما عليه من ضلال وتأويلات هذا تحريف لكلام الله عز وجل، تاب في آخر عمره وألف رسالة وذكر فيها هذا الكلام الذي سأذكره. كانوا في بداية علمهم وفي بداية أعمارهم إذا جاءتهم آيات الصفات ويبقى وجه ربك وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا وقول الله عز وجل وجاء ربك بل يداه مبسوطتان، كانوا إذا سمعوا هذه النصوص قالوا لها معنى آخر، قالوا لها معنى آخر. فنحن نقول بل معناه مراد بل يداه مبسوطتان، بل يداه، نحن نثبت لله اليد. كيف هي؟ ليس لنا أن نسأل عن كيف، كما قال الأمير عبد الله بن طالب لإسحاق بن راهويه: يا أبا يعقوب، هذه الصفات التي تذكرونها عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، قال: كيف ينزل؟ قال أبو يعقوب إسحاق ابن راهويه: قال أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الله كيف، بل ينزل بلا كيف، بلا كيف نعلمه. فهؤلاء الأشاعرة والمعتزلة ومن نحى نحوهم ممن يجعلون الصفات على غير معناها، يقولون مثلا بل يداه مبسوطتان، يعني بل نعمتاه، فيقولون اليد بمعنى، وهذا له في اللغة وجه، لكن في الشرع أفضله بمعنى. أنت تقول فلان له علي يد، فما معناها؟ ها؟ له علي فضل ونعمة، له علي فضل ونعمة. أبو بكر رضي الله عنه لما جاء عقبة ابن مسعود سقف في صلح الحديبية، فقال عروة: يا محمد ارجع، فإنها إحدى أمرين أو أحد أمرين، إما أن يعني تدخل فتجتاح قومك، فهل علمت رجلا اجتاح قومه؟ وإن كانت الثانية فإني لا أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك. قال له أبو بكر: نحن نفر وندع، انطق بضر الله. هذه كلمة يعلم بها العرب. قال إيه؟ انطق بضر الله. فقال عروة: من؟ يعني من القائد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أبي قحافة. فقال له: لولا أن لك علي يدا لكافأتك، يعني لسببتك، لجعلت لك كلمة بكلمة. فقوله لولا أن لك علي يدا يعني لك علي نعمة. لكن هذا معنى لغة، واضح؟ هذا معنى اللغة. وهنا قاعدة: إذا جاءت الصفات، إذا جاءت الصفات. واللغة تؤيد معنى فيها على غير ظاهرها، فنحن نبقي اللفظ على الظاهر بمعنى بل يداه مبسوطتان، أول ما ينطبع في ذهنك ماذا؟ حوروني. إذا قلت لك خذ بيدي، أول ما ينطبع عندك أنني أريد هذه اليد، خلاص؟ فهذا أمر معلوم. هل إذا قلت خذ بيدي المعنى الظاهر هذا أنك تقول يدي هي اليد المعلومة الظاهرة، هل هناك ما يمنع ذلك؟ هل هناك ما يمنع أن تحمل كلامي على المعنى المعهود؟ ليس هناك. أليس اليد في اللغة من جملة معانيها النعمة؟ بلى. فهل يصح أن نزحزح هذا المعنى الظاهر إلى هذا المعنى اللغوي؟ ها؟ لا. لما؟ الآن ألسنا نقول بأن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب عندهم من جملة معاني اليد النعمة؟ فإن جاءنا رجل وقال هنا اليد بمعنى النعمة واستدل لنا بأدلة وكلامه صحيح، فهل نقول قولك باطل ولا ماذا نقول؟ نقول نعم لها في اللغة وجه، لكن إذا صح حمل الصفة على معناها الظاهر، وإن كان هذا المعنى بخلاف المعنى المعهود في اللغة، فإننا نبطل المعنى اللغوي. نقول في هذا المقام مثلا بل يداه مبسوطتان، نرفع كلمة اليد ونضع مكانها كلمة النعمة، بل نعمتاه مبسوطتان، المعنى الصحيح تثنية النعمة هنا لها مناسبة؟ ليست لها مناسبة. يقولون اليد بمعنى القدرة، ويمثلون يقولون فلان له يد على فلان، يعني ايه؟ يعني قدرة يقدر عليه. بل قدرتاه مبسوطتان، هذا صحيح؟ طيب قول الله عز وجل إني خلقتك بيدي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وخلق آدم بيدي، وخلق آدم بيدي، هل نقول وخلق آدم بنعمتين بقدرتين؟ لا. ولذلك نقول المعنى الظاهر هو المعنى الذي وجب علينا أن نثبته، وجب علينا أن نثبته. فإن جاء معنى آخر في اللغة يغاير هذا المعنى فنحن نقول نعم له في اللغة وجه، لكن الشرع أبطله. مثال الغسل، الوضوء في لغة العرب من جملة معانيه غسل اليد، من جملة معانيه غسل اليد، هذا معنى في اللغة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بغير وضوء، لا صلاة بغير وضوء. فهل يصح أن يأتي أحد ويقول أنا أغسل يدي وبذا أستبيح الصلاة؟ هل كلام صحيح؟ أليس قوله بأن الوضوء في اللغة من جملة معانيه غسل اليد؟ هذا صحيح، لكن هذا الأمر إن كانت اللغة تؤيده لكن الشرع جاء بمعنى آخر، الشرع جاء بمعنى آخر. مسألة الإيمان، الإيمان أصل الإيمان ما هو؟ ها؟ أصل الإيمان إقرار القلب، هذا أصل إيه؟ الإيمان. وأصل الإيمان التصديق، أصل الإيمان التصديق. فهل الشرع فهل إذا جاءنا أحد وقال من صدق أن الله عز وجل واحد وأن نبيه صلى الله عليه وسلم هو المبعوث ثم رد أحكامه، رد أحكامه، هذا ينطبق عليه أنه آمن لغة ولا لا؟ قول أخوة يوسف لأبيه وما أنت بمؤمن لنا، ما معنى الإيمان هنا؟ التصديق، يعني وما أنت بمصدق لنا، وما أنت بمصدق لنا. فهل يصح قول المرجئة الذين يقولون الإيمان هو تصديق لأن الإيمان في اللغة بمعنى تصديق؟ ها؟ نقول هذا كلام باطل، جاء الشرع وأبطل هذا التعريف، أو بمعنى أصح جاء الشرع وغاير هذا التعريف، فصار الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. الشاهد أن أهل السنة إذا جاءتهم نصوص الصفات قابلوها بماذا؟ بالتسليم، بل يداه مبسوطتان، يعني مبسوطتان، له يد له قدرة، هذه من الصفات، له يد بمعنى له يد، له وجه بمعنى له وجه، يجيء نعم يجيء سبحانه وتعالى، ينزل نعم ينزل. أهل البدع كانوا إذا قرعت أسماعهم هذه النصوص ماذا يفعلون بها؟ يؤولونها. ماذا يفعلون؟ يؤولونها، وهم يريدون التنزيه، يريدون إيه؟ التنزيه. وأهل السنة أحق بهم بتنزيه ربهم عز وجل، يقولون ينزل ربنا، ويقولون أنا أنزل، العبد ينزل. فهم يقولون لو أننا أثبتنا النزول لله فإننا نشبه الله بمن بخلق. نحن نقول هذا مبني أو تنزيه على تصور باطل، أنكم جعلتم ربكم سبحانه وتعالى محاط بهذا القانون الذي تعملون به أنفسكم، بل نقول ينزل نزولا يليق به، كما قلنا في مسألة الحياة، ربنا حي والعبد حي، فهل تنزه ربك وتقول ربي ليس بحي؟ هذا كلام باطل. فهؤلاء جاء بعضهم في آخر عمره فقال ولقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الناس من أصحابه وفيهم الذكي والبليد وفيهم العالم والجاهل. الأعراب هؤلاء عندهم علم؟ ما عندهم علم، ما عندهم علم، كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بل لكن كانوا أصحاب لسان، أصحاب لغة، كانوا أصحاب لغة، لكن فهمه لم يكن بذلك. فهؤلاء كما يقول يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم العالم والجاهل والذكي والبليد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليهم آيات الصفات، وما كان يقول لأحدهم لا تفهموا هذه النصوص على ظاهرها فإن لها معنى آخر ما قاله النبي. وهذا يدل على أن المعنى الذي يفهمه الجاهل والمعنى المراد، والجاهل هنا بمعنى الذي ليس عنده علم بالمسائل ودقائق الأمور. فإن جئت إلى امرأة في السوق وجئت إلى رجل هرم كبير طعن في السن ليس له علاقة بالعلم، فقلت له ربنا سبحانه وتعالى أين هو؟ ماذا يقول؟ مباشرة يقول في السماء، ولو قلت له ما الدليل لا يعرف، أقل دليل يقول أو أعظم دليل يقول أنا إذا أردت أن أدعو رفعت يدي إلى السماء. واضح؟ هؤلاء هم إذا قلت لهم ربكم سميع يقولون نعم سميع، بصير نعم بصير، فلو قلت لأحدهم سمع الله كسمعين يقولون لا. هل هذا عندهم علم؟ تعلموا؟ لا ما تعلموا. ولذلك هذا المعنى هو المراد، ولذلك يقول الجويني وجماعة ممن تابوا في أخلاص عمرهم يقول لقد خطوا البحر الخضم، يعني علم الكلام، لقد خطوا البحر الخضم وخطوا في الذي نهوني عنه. أهل العلم نهوه عن الخوض في الكلام وخطوا في الذي نهوني عنه، والآن إن لم تدركني رحمة ربي فالويل لأمي وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. وقال الآخر وها أنا أموت على عقيدة العجوز. ولما دخل أحدهم السد يقول فاستغثت برب الجهمية فلم يغثني، واستغثت برب المعتزلة فلم يغثني، واستغثت برب كذا فلم يغثني، واستغثت برب كذا فلم يغثني، قال فاستغثت برب العوام فأغاثني، فاستغثت برب العوام فأغاثني. ولهذا جاء ابن قدامة وذكر لك جملة من كلام السلف، وأنهم كانت إذا أتتهم النصوص قابلوها بماذا؟ بالتسليم، ويؤمنون بها على مراد من؟ على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما علموه، ما علموا معناه قالوا به، وما جهلوا معناه سألوا أهل العلم فاتضح لهم معناه، أو وأكلوا معناه إلى من؟ إلى الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك ابن قدامة عليه رحمة الله أنه يجب علينا أن نقتفي آثار أولئك. فاقرأ. هذا الباب وضعه ابن قدامة بعد الباب الذي مضى في التحذير من البدع، في لزوم السنة والتحذير من البدع. ونحن حينما نشرح الكتاب ينبغي أن تجعل الكتاب كله مجتمعا في صورة منتظمة. الآن نحن نتكلم على أي باب؟ على باب الصفات. على باب ماذا؟ الصفات. ثم عقد لك ابن قدامة فصلا في لزوم السنة والتحذير من البدع، فنحن نوجه الكلام هذا إلى الصفات ليس على العموم. وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاهتداء بمنارهم. عليه رحمة الله هذه الفصول ذكر لك هذا الفصل الذي هو لزوم السنة والتحذير من البدع، فبين بعدما أوضح لك ما كان عليه السلف في نصوص الله في نصوص الكتاب والسنة من آيات الصفات، قال بأن الله عز وجل أمرنا أن نسلك هذا السبيل الذي سلكه أولئك الأصحاب وأولئك السلف، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنه، وأنه ينبغي علينا أن نتخذ أولئك الذين نص ربنا عز وجل في كتابه على رضاه عنهم، أنه رضي أفهامهم سبحانه وتعالى ورضي عبادتهم سبحانه وتعالى، فقد وجب علينا أن نتخذ أولئك منارات، والمنارة هي العلام الشيء الذي يهتدى به. فهؤلاء ينبغي عليه من أراد الواحد منه أن يسلم في دينه أن يجعل الأصحاب وأن يجعل السلف خير الناس، أن يجعلهم علامات على طريقه إذا أراد أن يسير إلى من؟ إلى الله عز وجل بأقواله وأفعاله. وهذه النصوص التي وضعوها لنا حتى نفهم بها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا إن لم نهتدي بهدي الصحابة وهدي السلف فإننا سنقع في هذه المحدثات الذي أخبر ربنا عز وجل ورسوله أنها من الضلالات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي. هل اكتفى النبي بذلك؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من المهديين من بعد. وهذا الأصل الذي نسميه فهم الكتاب والسنة بمن؟ بفهم السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. هنا تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بتوصيتك أن تتبع سنته، وإنما قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فربنا سبحانه وتعالى لم يجعل عذابه على من خالف النبي فحسب، وإنما جعل عذابه متعديا لمن خالف النبي وخالف من؟ وخالف السلف وخالف المؤمنين. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإنك إن نظرت وتأملت وجدت أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وحدها كافية لأن يعذب المقبل، لكن الله عز وجل أتبع في الذم مخالفة سبيل المؤمنين، ذكرها بعدما ذكر مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أليست الآية تستقيم إذا قال فيها ربنا عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى؟ الآية مستقيمة ولا لا؟ مستقيمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيره، الآية صح ولا لا؟ فلماذا جعل ربنا عز وجل سبيل المؤمنين بعد ذكر مخالفة النبي؟ والجواب أن اتباعه واجب، أن اتباعه واجب. لما؟ لأن المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يخالف أن يرد كلام النبي مباشرة. الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يرد كلامه مباشرة، وإنما يستطيع أن يرد مفهوم الكلام. إن قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول على عين ورأس أنا لا أستطيع أن أرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يريد أن يسوغ لنفسه المخالفة، فهل يرد كلامه؟ إذا رد كلامه كن على خطر، فيستطيع أن يرد المفهوم. فمن الذي فهم كلام النبي؟ الصحابة فهموا كلام النبي فهما صحيحا، كما قلت لكم زكى ربنا عز وجل أفهامه، زكاهم جملة رضوان الله عليهم، فهم لا يستطيعون أن يردوا كلام النبي، لكن يستطيعون أن يردوا مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون على المفهوم فيردونه، يأتون على المفهوم فيردونه. فجاء ربك وقال لك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين فهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حاولت أن تخالف مفهومهم أيضا قال ربنا فيه نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ولهذا ينبغي كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن نسلك سبيل المؤمنين حتى لا نقع في تلك المحدثات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته أنهم يتبعوا سنته وطريقته، وأن يتبعوا سنة خلفائه الذين ورثوا شؤون الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم ورعايته، وسماهم راشدين مهديين. الرشد ضد الغي، والهدى ضد الضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى أصحابه هؤلاء الخلفاء بالراشدين المهديين. لما؟ لأن الله هداهم وأرشدهم إلى طريق الحق، فلا تحد عنه ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمرك بلزوم السنة، حذرك من الوقوع في المحدثات. ما هي المحدثات؟ المحدثات هي البدع، والبدع كما يعرف الشاطبي إياها عبادة في الدين مخترعة يقصد بها صاحبها زيادة التقرب إلى الله عز وجل، هي عبادة في الدين مخترعة يقصد بها صاحبها زيادة التقرب إلى الله عز وجل. لكن ينبغي أن نعلم ضابطا مهما جدا، لأن باب البدع وقع فيه أناس كثيرون، تساهل جماعة وأفرط فيها جماعة، صار الواحد من أولئك يرمون الناس بالبدع من غير أن يضبطوا البدع، من غير أن يضبطوا البدع. ما هو حدها؟ حد البدع من جملة ضوابط البدعة أمر ينبغي أن نعلمه جيدا، وهذا الأمر هو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان هناك مقتضى أن يفعل أمرا ما، كان هناك مقتضى يعني سببا وتسويغا أن يفعل أمرا ما وكان بإمكان النبي أن يفعل، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ففعله بدعة. أعيد، إذا كان للأمر مقتضى أو إذا كان لفعل الأمر مقتضى وكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله ثم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ففعله بدعة. مثال رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة في صحيح البخاري أن ابن عباس كان يعلم أن النبي انتهى من الصلاة بسماع أصواتهم، كان يعلون أصواتهم. نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ماذا يقولون بعد الصلاة وهم لا يعلمون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعهم فيقول وهم يرددون، يقول النبي وهم يرددون. ما هو المقتضى؟ التعليم، أنه يعلمه، أنه يعلمه. هنا هذا الفعل له مقتضى، ما هو المقتضى؟ التعليم، كان يعلمه، فلما تعلموا وقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر الجماعي وصار كل واحد منهم على حده. فالآن نقول إذا جاء جماعة من الناس وبعد انتهاء الصلاة جلسوا فذكروا الأذكار بعد الصلاة جماعة، هل فعلهم صحيح؟ هل لهذا الفعل الآن مقتضى؟ ليس له مقتضى، فطالما أنه ليس له مقتضى ففعله الآن بدعة، لأن النبي لما فعل ذلك كان يفعله لعلم وهي تعلم، ولذلك إذا جاء أحد وأراد أن يعلم الناس فلا بأس، لكن إذا تعلموا توقفنا عن هذا الأمر. مثال آخر، مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت ماذا كان يقول؟ ادعوا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسلم، فكان كل واحد من الصحابة يدعو الله عز وجل لهذا الميت. هل اجتمعوا على الدعاء؟ هل كان أحدهم يدعو والباقون يرددون يؤمنون؟ ها؟ ما كان يفعلون ذلك. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يفعل ذلك ولا لا؟ كان يستطيع؟ نعم كان يستطيع. هل كان له مقتضى؟ ها؟ نعم له مقتضى. ما هو المقتضى؟ ها؟ أن يترحم على هذا الرجل الذي مات، أن يترحم على هذا الذي مات. المقتضى هو الترحم على الميت، وكان بإمكان النبي أن يفعل. فلما كان المقتضى موجودا وبإمكان النبي أن يفعل ولم يفعل، فصار فعله بدعة. كذلك كان إذا انصرف كل واحد منهم إلى شأنه، فهل كانوا يجلسون في مكان ويأتون بالقراء يقرؤون في هذه الذي نسميها بالمآتم؟ هل كانوا يفعلون ذلك؟ هل هناك مقتضى ولا ما كان في مقتضى؟ كان في مقتضى. القرآن جله دعاء، دعاء، والدعاء يصل إلى الميت، لكن القرآن استقلال قراءات القرآن لا تصل إلى الميت باتفاق الأئمة الأربعة. قراءات القرآن يعني الذين يقولون يقرؤون القرآن يقول وهبت ثوابها إلى فلان، الأئمة الأربعة يقولون لا تصل، يقولون إيه لا تصل. ليس هذا موضع ذكره، لكن الشاهد كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أبي بن كعب من القراء وأن يجلس وأن يجلس أصحابه، يقول اجلس يا كعب تقرأ لنا ربعا، ويجلس أبي ويقرأ وهم يسمعون. هل كان يفعل ذلك؟ ها؟ ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. فلما كان بإمكانه أن يفعل وكان المقتضى موجودا ولم يفعل، دل على أن الفعل بعد ذلك بدعة. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الدفن هل كان يأمر أقارب الميت أن يقفوا صفا حتى يأخذوا العزاء ويمر الناس يسلمون عليهم واحدا واحدا كما نفعل نحن أو يفعل أهلنا؟ هل كان يفعل ذلك؟ ما هو المقتضى؟ المقتضى هو تسلية أهل الميت، تسليتهم هو إيه؟ هذا المقتضى. كان النبي يستطيع أن يفعل ذلك، كان النبي يستطيع أن يقول لأصحابه قفوا صفا واحدا حتى تأخذوا عزاء صاحبكم. هل فعل؟ ما فعل، ما فعل. فطالما أن المقتضى كان موجودا وكان النبي بإمكانه أن يفعل ولم يفعل، دل على أن الفعل بدعة. وهذا ضابط ينبغي أن يعلم جيدا. أمر ثاني، ليست كل مخالفة بدعة، ليست كل مخالفة بدعة، وإنما البدعة هي أن تقصد بالفعل التعبد، وهذا أمر يجهله كثيرون، أن تقصد بالفعل إيه؟ التعبد. لذلك الشاطبي يعرف تعريفا جامع، يقول عبادة في الدين مخترعة يقصد بها صاحبها زيادة التقرب إلى الله. مثال، رجل يفتتح القرآن من الفاتحة ويقرأ القرآن سردا ترتيبا في الصلاة حتى ينتهي إلى الناس، يريد المذاكرة، يريد المذاكرة واستظهار الحفظ، فهل نقول له فعلت بدعة؟ ها؟ ها؟ الآن انتبه، رجل ختم القرآن وهو يصلي بالناس إماما، فصلى في الصلوات الجهرية بالقرآن كله، يعني قام فافتتح القرآن وظل شهر مثلا يختم القرآن مع الناس، هل نقول له فعلك بدعة؟ ها؟ ها؟ ليه؟ نقول إن كان يقصد استظهار الحفظ وتثبيته ليست بدعة، فإن فعلها تعبدا صارت بدعة، لأن البدعة تكون في تعبد. هذا أمر ينبغي أن يعلم، البدعة إنما تكون إذا أراد بها صاحبها التعبد. عثمان رضي الله عنه ثبت عنه أنه ختم القرآن في وتره، ختم القرآن يعني قرأه منتظما حتى ختم القرآن. نقول عثمان فعل بدعة؟ وكان في عبادة ولا لا؟ كان في عبادة، لكن نقول من فعلها ديمة صارت بدعة. يبقى ليس الأمر بمرة على سبيل الاستظهار، على سبيل الاستذكار، وإنما إن كانت على سبيل التعبد فهي البدعة. ولذلك ينبغي أن نطبق هذه الشروط، عبادته في الدين مخترعة يقصد بها صاحبها زيادات التقرب إلى الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الوقوع في هذه المحدثات، والمحدثات هذه هي التي حدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر لك ابن خدامة أثارا، ثم يذكر لك مرارة جيدة نفهم بها كل هذا الأمر. اقرأ. قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا الأثر صحيح، أخرجه الدارمي في كتاب السنن، وإسناده فيه تدليس ثابت بن أبي حبيب وتدليس الأعمش، وأخرجه ابن أبي خيثمة في كتاب العلم بسند صحيح من حديث قتادة عن ابن مسعود، وهذا إسناد صحيح. هذا الإسناد في الأثر صحيح: تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. مراد ابن مسعود أنه يكلم التابعين أنكم تعلمون أن نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا ودل الأمة عليه وفعله، وعبد أصحابه لله عز وجل بعبادة رضي بها ربهم عنه، فكان الواحد منهم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يستفتح، وكان يبتدئ أن يعلم أصحابه، فما ترك النبي شيئا في أمر الدين إلا وقد بينه وقد فعله أو فعله أصحابه رضوان الله عليه. فقد كفاكم الأصحاب وكفاكم النبي صلى الله عليه وسلم استحسان العقول، استحسان العقول، لأنك إن لم تتبع الذي يجعل الإنسان يخرج عن الطريق هو استحسان العقل، استحسان العقل يقول هذا حسن، هذا إيه؟ حسن، فيجعل عقله قاضيا على شرع الله عز وجل فينحرف. ولذلك ابن مسعود يقول إيه؟ اتبعوا هؤلاء الذين رضي الله عز وجل عنهم. ولذلك صح عنه أنه يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعني أصحاب النبي الذين ماتوا وهم عنه أو ربهم عنهم راض ونبيهم عنه راض صلى الله عليه وسلم، فالحي لا تؤمن عليه الفتنة. يقول: إذا أردت أن تستن فاتبع الصحابة الذين ماتوا وقد شهد الناس له بالأفضلية بالخيرية، أما الحي فلا تؤمن عليه الفتنة. ولذلك اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفاكم السلف، كفاكم الأصحاب مبنى استحسان العقل. واضح؟ ماشي. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هذا الأثر الذي سيذكره ذكره ابن الجوزي في مناقب عمر بن عبد العزيز، وذكره ابن قدامة في كتاب البرهان عن عبد العزيز بن مبشول، وقال: وقد روي عن عمر بن عبد العزيز بمعناه، وهذا ينسب لعمر بن عبد العزيز، وله كلام يشابه هذا أخرجه أبو داود في كتاب السنن في باب السنة، أو في كتاب السنة له من السنن بإسناد صحيح يشبه هذا الكلام. هذا خلاصة تصحيح هذا الأثر ثم يبدأ ابن قدامة يذكر لك هذه الفقرات سنشرحها كلمة كلمة. قف حيث وقف القوم. هذه الكلمة تساوي كلمة من؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذه تساوي كلمة قف حيث وقف القوم، لأن نحن نتكلم على الصفات. ما من يعني بالقول؟ الصحابة وتابعوهم بإحسان. يقول قف حيث وقف القول. هل سمعت مرة أن أحدا من هؤلاء خاض في الكلام؟ فإن كنت تعلم أنهم لم يخوضوا فلا تخض، فقف حيث وقف القول. ولذلك كثر في هذا الكتاب وفي كتاب ذم التأويل وغيره من كتب السلف أنهم يقولون نحن نؤمن بها على ما جاءت من غير تفسير. يقصدون من تفسير ماذا؟ تأويل أو إخراجها عن ظاهره، أو إخراجها عن ظاهره. قف حيث وقف القوم تساوي تبع ولا تتبع فقد تفيد. فإنهم على علم، فإنهم على علم وقف، فإنهم على علم وقف. نعم، فإنهم عن علم ولا على علم؟ ها؟ فإنهم عن علم وقف أو على علم صحيح، لكن نثبت الكلام. فإنهم عن علم وقف. لماذا نحن نقول قف حيث وقف القول؟ هناك مصورات، هناك أسباب تجعلنا أن نقف على ما وقف القول. من أول هذه الأسباب أنهم عن علم وقف. فيا ترى الصحابة ما خاضوا في علم التأويل، ما خاضوا في الكلام، لم يفسروا كلام ربنا على غير المراد، فهل عدم تفسيرهم لها عن جهل ولا عن علم؟ فلذلك يقول قف حيث وقف القول. لماذا؟ فإنهم عن علم وقف. هم لم يقفوا لجهل، لأنهم لا يستطيعون أن يتكلموا أن يخوضوا فيه، لا كانوا يستطيعون، لكن وقفوا عن علم. ولذلك إذا كنت تعلم أنهم على علم ووقفوا فلست بأعلم منهم ولست بأحرص على دينك منهم. فقف حيث وقف القوم لأنهم كانوا على علم، كانوا عن علم، لما وقفوا لم يكونوا عن جهل. وببصر نافذ كف. المسوغ الثاني لأن نقف على موقف القول أنهم ببصر نافذ كف. البصر هنا المراد بصيرة العلم، فإنهم على علم وقف أو عن علم وقف. وببصر نافذ كف، كف يعني وقف، لا يتكلمون، ما تكلموا فيه هذه الأشياء، ما قالوا أن العلم بمعنى إرادة العلم، أن النزول بمعنى نزول الرحمة، ما قال. فهم على علم، ثم هم ببصر نافذ كسر. كان عندهم من العلم والبصيرة وحذف البصيرة، ليس العلم المجرد، بل كانوا على أتم علم. لماذا؟ لأن الذي علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا على أتم علم. لذلك أبو ذر يقول لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علم، يعني علمنا منه علم. فلذلك النبي تركهم على أتم علم، على أتم علم صلى الله عليه وسلم. فكانوا على علم وكانوا على بصر الناس، ولذلك كانوا يعلمون أنهم إن خاضوا وقع الناس في الفتن، فلما نفذ بصرهم لهذا العلم توقفوا حتى لا تقع الفتنة، فوقفوا ببصر نافذ وكفوا عن ذلك. وهم على كشفها كانوا أقوى. يا ترى هل الصحابة لو أرادوا أن يتكلموا في هذه الصفات بما تكلم به الخلف هل كانوا يستطيعون؟ كانوا يستطيعون ولا لا؟ نعم كانوا يستطيعون. الصحابة لو أرادوا أن يكشفوا وأن يتكلموا بما تكلم به الخلف لاستطاع، فإنهم على كشفها كانوا أقوى. فلو أن الصحابة أرادوا أن يتكلموا بما تكلم به أهل البدع لكانوا أقوى منهم. لماذا؟ لأنهم أعلم منهم، ولذلك لم يتكلموا لعلمهم بأن الكلام في مثل هذا يوقع الناس في الفتنة وهو كلام باطل. ولذلك نقفوا حيث وقف القوم، لما؟ لأنهم على علم أو عن علم وقف، وببصر النافذ كفوا، وهم على كفها كانوا أقوى. لو أرادوا أن يكشفوها وأن يتكلموا بمثل ما تكلم به أهل البدع لكانوا أقوى منهم في الكلام. وبالفضل لو كانوا فيها أحرى، لو كان الكلام في هذه الصفات فيها خير وفضل لكان هم أحرص الناس على الكلام فيه. لو كان الكلام، لو كان تأويل الصفات خيرا لكان أسبق الناس إليها هم الصحابة، لأنهم أحرص الناس على الخير. نعم. فلئن قلتم، لئن قال أهل البدع حدث بعده، يعني إننا ما تكلمنا إلا لأن الناس تكلموا وكانوا في زمنهم لم يكن لها مقتضى، لم يكن لها مقام، لم يكن لها ذكر، فنحن لما حدثت هذه بعد الصحابة تكلمنا. فيقول فلئن قلتم حدث بعدها، فما أحدثه إلا من خالف هديه. الصحابة كما قلت لكم لما قال النبي لهم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الصحابة هل رأيتم أحدا من الصحابة تكلم إذا نزل الرحمن قال من العرش أو لا؟ هل تكلم الصحابة؟ هل تكلم السلف؟ ما تكلموا. فلئن قلتم حدث بعدها، من الذي أحدثها؟ ما أحدثها إلا من خالف هديه. ونادمت، بل هو ذم، عين الذم، فالذي يخالف هديه إنما يذم كما قال ربنا ويتبع غير سبيل المؤمنين. نعم. ولقد وصفوا منه ما يشكو. صحابة رضوان الله عليهم بلغوا كتاب ربنا عز وجل على أتم تبليغ، على أتم تبليغ. ولذلك لا ترى أمة من الأمم فيها أسانيدها ونقل أخبارها بمثل الصحابة ومن تبعهم. لا ترى أمة من الأمم، النصارى أوثق أناجيلهم إنجيل يوحنا وإنجيل مرقس ومتى، هذه أوثق الأسانيد. منهم اثنان اتفق المؤرخون منهم على أنهم لم يلقوا عيسى، لم يروا عيسى ولا أتباع عيسى. ومرقس وهو أصح الكتاب عندهم باتفاق المؤرخين هو قول الجمهور عندهم لم يرى عيسى عليه السلام، يعني ليس من الحواريين. فالإسناد بينه وبين عيسى منقطع، بينه زمن، لم يسمع الكلام من عيسى، إنما أخذه بلاغا، ونحن إن جاءنا الكلام بلاغا رددناه على قائله. ولذلك محمد بن سيرين من التابعين يقول كما عند مسلم في المقدمة إن هذا الدين، إن الإسناد من الدين، إن الإسناد من الدين، وإلا لقال كل أحد ما شاء. لو كان الدين هكذا بلا إسناد كما يقول حذيفة أيضا في مقدمة مسلم، كنا إذا سمعنا أحدا يحدث عن رسول الله اشرأبت له على الرجال، اشرأبت يعني تطلعنا إلى سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقعت الفتنة وظهر الكذب قلنا، محمد بن سيرين يقول قلنا سموا لكم، قلنا سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، فكيف يقول فما علمناه أخذناه؟ كنا إذا سمعنا أحد المحدث عن رسول الله فأبى سوى علاقه رجال، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا ولن نأخذ من العلم إلا ما نعلم. ولذلك هذه الأمة ما فرقوا، الصحابة ما فرقوا رضوان الله عليهم، ولهذا وصفوا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ما يشفي صدور قوم مؤمنين لا نحتاج إلى شيء بعد. فما فوقهم محسر، محسر يعني غالي، يعني ايه غالي. فما فوقهم محسر يعني من اراد ان يتكلف كلاما ما تكلمه الصحابه فقد غالى. وما دونهم مقصر، واهل السنه بين ذلك، بين من غلا وبين من قصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، فجفوا قال أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. ثم قال ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين. ابن مسعود قال لعمرو بن ميمون، قال لعمرو بن ميمون أنت الجماعة وإن كنت وحدك إن كنت على الحق. الآن نحن نرى أن الإسلام في وسط الأمم غريب، وأن أهل السنة وسط أهل البدع غرباء، فالحق دائما قلة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر في كتابه الكثرة إلا مذموما، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ما وصف ربنا الكثرة في كتابه إلا بالذنب، فلذلك أهل الحق دائما قل. فأنت إن تبعت الحق فستتبع قلة، ستتبع إيه؟ قلة. فلا تستوحش، لا تستوحش، لأن الذي سبقك على هذا الطريق هم الأنبياء وهم الصالحون. وانظر للإمام أحمد، كم رجل لما امتحن بفتنة خلق القرآن وقع، كثيرون جدا، وبقي أحمد وجماعة قل، بقي أحمد على الحق، مات هؤلاء كثيرون فلا نعلم منهم اسما، وبقي اسم أحمد أخلده الله عز وجل. لماذا؟ لأنه صار على الحق. ولذلك لا تقول هؤلاء كثيرون والله سبحانه وتعالى لا يجعل الكفر إلا في أهل الحق، هذا باطل. بل منذ أتى النبي صلى الله عليه وسلم الحق لم يبلغ أهله أبدا أبدا، لا في معركة ولا في اتباع. ولذلك إن سلكت طريق الحق فكن على يقين بأنك تسلك طريقا سلكه قلة من الناس، ولا تنظر إلى هؤلاء الكثيرين الهلكة. وإن رفضك الناس يتهمونك بالرجعية، يتهمونك بالأصولية، يتهمونك بالتخلف، بالجمود، بالتزمت، بهذا الكلام، لكن كن على الحق ثابتا من جوانبه، لا تكن غالي ولا تكن مقصر، ولكن كن بين بيت تسلك هذا السبيل وإن رفضك الناس. واضح؟ قال أبو قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعته ودعا الناس إليها. رجل تكلم، رجل من أهل البدع تكلم ببدعة، وصار يحمل الناس على أن يتكلموا بهذه البدعة، فقال له الأضرمي هذا كما سيأتي الآن طيب مش كمل بعدين نشوف. لا يسع إيه؟ شيء لا يسع شيء إيه؟ ها؟ ماشي شيء واسع ماشي من لم يسعه طيب نعم هذه القصة وهذه النظرة نظرة جيدة جدا جدا جدا وبها تعلم مكانة السنة ومكانة البدعة وكيف يقال. هذه القصة أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق وذكرها الذهبي في التفسير. وهذا الرجل اسمه أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي ابن قدامة ذكر أنه الأذرمي الصواب أنه الأذرمي هو من؟ أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي شيخ أبي داود النسائي وهو من تلاميذ وكيع بن مليح بن جراح وسفيان بن عيينة وهذه الطبقة واستقر أبو حاتم وجماعة. فالرجل هو من؟ ها؟ أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمد ابن إسحاق الأذرمي. وهذا المبتدع من هو؟ أحمد ابن أبي ذؤاد. طيب فهذا الإمام هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأزبرمي، ثقة، وثقه أبو حاتم وغيره. والمبتدع من؟ أحمد ابن أبي دؤاد. والخليفة الواثق، خليفة من؟ الواثق. والبدعة هي القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن. هذه عناصر هذه النظرة، عناصر هذه النظرة الشيخ الإمام عبد الله بن محمد بن إسحاق الأزرمي، والمناظر له ابن أبي دؤاد، والخليفة الواثق، والبدعة هي القول بخلق القرآن. كان الخليفة الواثق، كان المأمون والمتوكل تبنوا هذه القضية وحملوا الناس عليه، فكان رأس هذه الفتنة من؟ أحمد ابن أبي دؤاد. رأس هذه الفتنة، رأس امتحان الناس هو أحمد ابن أبي دؤاد. أقنع الخلفاء بأن كلام الله مخلوق، كلام الله مخلوق، أقنعهم بهذا الكلام، فصار هؤلاء يعني، وأقنعهم أيضا أن الذي يقول بأن القرآن ليس مخلوقا فقد شبه الله عز وجل بخلقه، وأراد منه أن يحمل الناس على هذا المقام. فنادى في الناس خليفة أنه أن من قال بأن القرآن مخلوق فاتركوه، ومن قال بأن القرآن ليس مخلوقا فاقتلوه، امنعوا عنه الأعطيات من بيت المال واقتلوه. فلما وقعت الفتنة في زمن المأمون، زمن المتوكل، جاء الواثق وأتى بشيخ حتى يناظر ابن أبي دؤاد، حتى يناظره. فجلس والخليفة حاضر، جلس والخليفة حاضر، فافتتح الأزرمي الكلام فقال: هذه البدعة التي أنت تقول بها، أنت تقول بأن القرآن مخلوق، أنت تقول بأن القرآن مخلوق، شيء علمه رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم جهلوه؟ الآن يلزمه بالإجابة. فقال الرجل: لم يعلموا. فقال الرجل إيه؟ لم يعلموا. فقال له: شيء لم يعلمه رسول الله ولا أصحابه تعلمه أنت؟ يعني ربنا عز وجل يكتم عن نبيه شيئا ويخبرك أنت؟ فالرجل أحس بحرج، لا أقول نعم يعلمون. قال في البداية لا يعلمون، فلما بين له الأزرمي قبح هذه المقالة فقال: لا أقول يعلمون. فقال: طيب يعلمون، أوسعهم لما علموه أن يسكتوا أم لم يسعهم ذلك؟ يعني الآن أنت تقول يعلمون، فهل علمت أنهم تكلموا أم سكتوا؟ فقال: أوسعهم لما علموه أن يتكلموا، أوسعهم لما علموه أن يسكتوا لا يتكلموا في مثل هذا؟ فقال: وسعهم. فقال له: فشيء وسع رسول الله وأصحابه لا يسعك أنت؟ قال: أشيء وسع رسول الله وأصحابه لا يسعك أنت؟ فلا وسع الله على من؟ على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينها انقطع ابن أبي دؤاد عن الكلام، ما استطاع الجواب، وفي هذه النظرة نجى الله أهل السنة بهذه الكلمات. فحينها قال الخليفة وهو يردد هذه الكلمات: لا وسع الله على من وسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانقطعت المناظرة وقطع الأضرمي ابن أبي دؤاد ونجى الله أهل السنة بهذه المناظرة. وهذه المناظرة فيها من الجمال ما يجعل طالب العلم إذا أراد أن يتكلم مع غيره ممن لم ينتحل نحلته أن يرتب كلامه، أن يرتب كلامه، لا تأتي على رجل من أهل البدع تتكلم معه في بدعته ابتداء، لكن ابدأ من الرأس، عرف له السنة ثم ألزمه. هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك خيرا؟ يقول لا طبعا لم يترك خيرا، فعرف له البدع. وهل النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل؟ إن قال نعم قل هات الدليل، وإن قال لا فقل أوسعهم ألا يفعلوها. هكذا تأتي هذه الأشياء. ولهذا هذه النظرة أفادت كثيرا جدا أهل السنة بأشياء تكلموا بها مع غيرهم من أهل البدع، وهي نظرة جيدة جدا جدا جدا. قال له ما علموها أو علموها؟ قال ما علموها. إذن ما علموها فأنت أجدر ألا تعلمها. فلما قال يعلموها فهل لما علموها سكتوا؟ قال نعم سكتوا، فلماذا لم تسكت أنت؟ وهكذا حتى انقطع هذا الرجل الخبيث الذي كان سببا في بلايا كثيرة جدا وقعت من أجلها الأمة في فتن كثيرة. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل يوم الخميس القادم إن أذن الله عز وجل لنا أن نقول قولا مرضي. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأسأل لكم. يقول أرجو ذكر نص إياكم والتعرض للفتن. إياكم والتعرض للفتن، هذا الحديث أنا لا أعلم أي حديث يريد، فهذا اللفظ جاء ذكره في سياق حديث الدجال، في سياق حديث الدجال، وذا جاء ذكره في بعض حديث الأخرى، فلا أدري أي لفظ يريد. يقول يقدم لي زملائي في العمل بعض الخدمات، هذا السؤال أنا قرأته ما فهمت منه شيء، لكن إذا كنت تقدم لزملائك شيئا ليس حقا لهم يعني خدمات، الرشوة ليست فقط أموال، والرشوة ليست فقط أموال بل هي بشتى الصور، بشتى الصور، وفيها أنك تقدم حق ليس له يأخذ حق ليس له، هذا ضابط الرشوة، أن تدفع مالا لأخذ حق ليس لك، لأخذ حق ليس لك. فأنا ما أفهم السؤال، هل يجوز أن يقال عن الله بأنه حاضر؟ نعم يجوز، نعم يجوز. حاضر بماذا؟ ها؟ بعلم سبحانه وتعالى، حاضر بعلم. ولذلك يعني أنا أعقب وأستدرك أن الذين يقولون بأن لفظة الله موجود لفظة خطيئة، نقول لا ليست خطيئة، بل تحمل على محمل آخر، والمحمل الصحيح موجود، يعني ليس المراد أن أحدا أوجد لك، بل موجود سبحانه وتعالى، ووجوده ليس كوجود أحد. هذا كلام ذكر الشيخ ابن باز وغيره. فكلمة موجود من أراد بها أن هناك أحدا أوجده، طبعا هذا باطل، لكن كلمة موجود نحن نقول موجود يعني ها يعني سميع بصير سبحانه وتعالى، وهذه الصفات كلها. ها؟ نعم واجب الوجود، لكن كل هذا لم يرد أصلا في السنة، لا لفظ واجب الوجود ولا واجب الوجود ولا موجود لم يأتي، لكن نحن نقول استعمالات استعملها أهل العلم، ونحن نقول الأفضل استعمال الألفاظ التي جاءت في السنة والإمساك عن الأشياء التي لم تأتي في السنة. ثم إن حدث كلام فنحن لا عبرة لنا بالكلام بالمباني، إنما بالمعاني، إنما بالإيه؟ بالمعاد. لذلك لما يقول أهل السنة الله مستوي على عرشه بذاته، هل لفظ بذاته ورد في السنة؟ لم ترد في السنة، لكن أهل العلم احتاجوا إليها لما أتى أهل الحلول والاتحاد ونسبوا غير ذلك لله عز وجل. وهذا السؤال أنا فهمت منه أنه يقول لعل الذين يقولون بأن المراد بنزول الله يعني نزول رحمة الله سبحانه وتعالى، طالما أن لها وجه في اللغة، نقول ليس لها وجه في اللغة بهذا المعنى. نقول ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل نعمة ربنا هي التي تقول هذا؟ هل رحمة ربنا تقول هل من مستغفر؟ هذا كلام باطل. هل يصح الحج أو العمرة إلى الميت أم لا؟ نعم يصح إذا حججت عن نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يحج عن شبرمة، فكان يقول اللهم لا، قال لبيك اللهم عن شبرمة، فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يقول هل قصة سيدنا عيسى والثلاثة أرغفة التي قال في آخرها هكذا الدنيا تفعل بأهلها صحيحة؟ أنا لا أعلمها، الله أعلم بها. هل يجوز الجمع بين الزوجتين في شقة واحدة مع موافقة الزوجة الأولى، وهل يوجد بينهما عورة؟ أما وجود العورة فنعم، هي هذه مرأة هذه مرأة، والمرأة لا تنظر إلى عورة المرأة. أما وجود المرأتين في مكان واحد فبالخيار، فلو أن أحدهما امتنعت، لو أن امرأة امتنعت يحق لها أن تمتنع، لأنه يجب على الأرجل أن يوفر لها مسكنا خاصا، مسكنا خاصا، لكن يجبرها على أن تجلس في مكان ليس خاصا هذا لا يحق لها. تقول كيف نجمع بين هذه الأشياء؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو بين أن القرآن ليس مخلوقا، يعني يقول كأن كلمة شيء تدخل فيه القرآن. هو يقول الله خالق كل شيء، نعم الله خالق، ها الله خالق كل شيء، يقول القرآن ها شيء، فهل يدخل هذا في جملة هذا؟ لا. مثلا مثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أو ليس أحد أغير من الله، وردت ألفاظ بمعنى شيء، بمعنى شيء، وردت ألفاظ بمعنى شيء، فهل يدخل ربنا في جملة الآية؟ ها المراد أن الله خالق كل شيء عداه. الآن لعل السائل لا يفهم معنى السؤال، القرآن إيه معنى القرآن؟ ها القرآن كلام الله، الصفات مستقلة عن الموصوف ولا الصفة تتبع الموصوف؟ لما أنا أقول أتكلم كلام هذا بالنسبة لي كلام مستقل، ها كلام يتبع الموصوف، كلام يتبع الموصوف. فالرحمن هو الله عز وجل، الرحيم هو الله عز وجل، كلام الله عز وجل صفة لله سبحانه وتعالى، كلام الله صفة لله سبحانه وتعالى، فهل يقال بأن الله مخلوق؟ ها عياذا بالله. فتفهم أنك إذا قلت صفة من صفات الله فأنك تعني الله سبحانه وتعالى. القول في الصفات القول في الذات، القول في الصفات القول في الذات. وتحمل هذه الآية على كل شيء خلق، كل شيء خلق، الله خالق كل شيء خلق، خلاص. ما رأيكم في قول الشافعي حكم القرآن للميت اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأت إلى فلان مثلا؟ هنا إذا صح هذا عن الشافعي وغيره فهم لا يهدون القرآن إنما يهدون الأجر كالدعاء. يقول مثلا اللهم إن أعطيتني بهذا القراءة 1000 حسنة مثلا فإني أدعوك أن تعطي فلانا 1000 حسنة، وهذا دعاء لا بأس به. نسأل الله أن يغفر لموتى المسلمين أجمعين. يقول الشيخ حسن يريد أن يبدل يوم الثلاثاء بالخميس، وأراد منا كذا أن نستأذن يعني ذلك وأن يكون درس العقيدة يوم الخميس. هذا الأمر يعني كلام ليس جيدا، ولعل الشيخ حسن ما كان يدري أن درسي يوم الخميس، لكن الدرس عندي يوم الخميس، الدرس ثابت يوم الخميس لم يتبدل وإن شاء الله لن يتبدل. فإحنا الدروس عندنا إن شاء الله يوم الاثنين ويوم الخميس. الشيخ حسن أخبر بعض الإخوة في الدرس أنه عنده يوم الخميس يعني سيجعل المقام يوم الخميس، فأنا أقول لعل الشيخ حسن ما كان يدري أنه أنا أدرس يوم الخميس. ونحن طبعا الشيخ حسن من الثقات الذين نحبهم في الله عز وجل ونفضلهم على أنفسنا علما وورعا وعبادة، وهذا يعني أشهد ربي عليه. لكن لعل الشيخ حسن ما كان يعلم أني أدرس يوم الخميس. نعم. ولا يدخل فيه محبة، هذا الأمر يدخل فيه محبة، يدخل فيه أشياء أخرى. ويعني إن شاء الله الدروس الثابتة يوم الاثنين في الفقه ويوم الخميس في العقيدة. يقول إذا ألقيت السلام على مجموعة من الناس ثم شرعت في مصافحة كل واحد منهم على حدة وألقيت عليه السلام وذلك تأليفا في القلوب ورغبة في الأجر، فهل هذه بدعة؟ لا، إذا كان على هذا الوصف ليس بدعة، إذا كان على هذا الوصف ليس بدعة. وإن كان الأصل أنك إن دخلت على جماعة قلت السلام عليكم ورحمة الله ثم جلست، يعني لا تمر عليهم تسلم عليهم مصافحة، ما كان النبي يفعل هذا ولا أصحابه، لكن ربما تخص أحدهم بالتحية لا بأس. إيه؟ في نشر إيه؟ والله ليس هذا من السنة. يقول إذا كنا مجموعة نمشي سويا وافترقنا فإننا نتصافح عند الفراق ونلقي السلام على بعضنا البعض، فهل هذه بدعة؟ لا، ليست بدعة. وورد عند أبي داود حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني إذا قام أحدكم من المجلس فليسلم، فليس يعني القدوم أولى من يعني من الفراق، هذا معنى الحديث. يقول هذه الموعظة بالكلام عن المقابر والدعاء والتأمين على الدعاء عند المقابر بدعة؟ إن كانت بدعة ماذا نفعل عندما ندفن الموتى؟ وهل أدعو وأنا متجه للقبلة؟ أما الموعظة عند القبر ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم مرة، فيما أعلم فعلها النبي مرة، حديث البراء بن عاز لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عود ظل ينفث في الأرض، حديث طويل. إذا دخل ابن آدم يعني إذا مات ابن آدم وضع في قبري أتاه ملكان، إن كان يعني شقي وإن كان سعيد، الحديث طويل. لكن اتخاذ هديمة هذا ليس من السنة، اتخاذ هديمة ليس من السنة. كذلك الدعاء والتأمين، إنما يدعو كل أحدهم على حدة، هل يتجه القبلة ولا لا؟ نعم يتجه القبلة. في رمضان بعد صلاة الفجر وبعد ختم الصلاة نقول أذكار في الميكروفون ويردد الناس، هل هذه بدعة؟ نعم بدعة. نقول في رمضان بعد صلاة الفجر وبعد ختم الصلاة نقول الأذكار في الميكروفون ويردد الناس، نعم بدعة ولا شك، هذه بدعة ولا شك. الأذكار الجماعية بدعة، الأذكار الجماعية بدعة، وليس في السنة ذكر جماعي أبدا، حتى في الحج، حتى في الحج على خلاف في الأوقات. هل قراءة الفاتحة للعهد بين اثنين اتفاق على شيء بدعة؟ لا، لا تدخل في البدعة، هنا لا تدخل في البدعة، لكن ليست من السنة، ليست من السنة. بعض الناس يكون بينهم تجارات أو شيء يقول نور الفاتحة، أنا أقول له ورقة الكرسي، لا بأس، اقرأ خواتيم سورة البقرة، اشمعنى الفتحة؟ وكأنه يقول سنفتتح يعني شيئا جديد، فلا ليست من السنة. لكن إن فعلها تعبدا صارت بدعة. يقول الإخوان المسلمين ماذا تقول لهم معلوم على خطأ قوي أفضل أن أتكلم كذلك حتى ننصح إخواننا. والله الإخوان المسلمين منهجهم ليس منهجا سويا، لكن فيهم أناس على خير، ولا نتهم أحدا في دينه في إخلاصه. أنا أعلم منهم أشخاصا إخلاصهم أحسبه يعني أفضل بكثير من أمثالنا، لكن نحن نخشى عليهم أنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنخشى عليهم مثل هذا، فنرجو لهم سلامة وندعوهم وندعو لهم أيضا يعني أن يفهموا السنة، وألا يعني يقدموا شيئا على السنة. الله أن يغفر لنا ولهم. إذا أراد المرء أن يسأل عن سؤال في الدين فما هي شروط الشيخ؟ أن يسأل شيخا مريعا، طبعا هذا يعني على مستوى المشايخ، يعني يسأل شيخا موثوقا كما قال طيب واحد من السلف: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه، يعني مؤتمن ثقة. يقولون الذين يتهمون أهل السنة بالتفويض، يقولون أنتم تقولون أن لله يد، ما معنى اليد؟ فماذا نرد عليهم؟ ما معنى اليد؟ ما معنى اليد؟ شايفين مروح لي؟ ايه معنى؟ مروحة؟ ده معناها؟ الشمس؟ ايه معناها؟ هذه الاسطوانة؟ ايه معناها؟ هذا معنى معلوم، معنى معلوم. لما نقول معناه ظاهر، معنى اليد، معنى اليد تأخذ وتعطي وتمنع وتقبض وتبسط، هذا معنى اليد. الوجه ما تحصل به المواجهة، يعني المعاني عند أهل السنة معلومة، لكن الأفهام الضيقة هي التي لا تقبل مثل هذه الأفهام. طيب إن شاء الله ننبه مرة ثانية يعني حتى لا يحصل لبس.